خلك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، يا فاتح الباب الفسيح، وإن جاك منه أي ريح من راي سد واستريح. خلك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، يا فاتح الباب الفسيح، وإن جاك منه أي ريح من راي سد واستريح، من راي سد واستريح. المبدأ لا تعطي الخفوق، وجهنا على كل شيء يروق، واحذر فديتك من حكي نفس على الشنا تروق، نفس على الشنا تروق. خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، يا فاتح الباب الفسيح، وإن جاك منه أي ريح من راي سد واستريح، من راي سد واستريح. امسك لسانك يا الحبيب من مسكة العقل اللبيب، امسك لسانك يا الحبيب من مسكة العقل اللبيب، واقصر كلامك وانتهي من صاجة القول الغريب، من صاجة القول الغريب. خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، وان جاك منه اي ريح من راي سد واستريح، من راي سد واستريح. يا شين من صد وغدا في نفحة الهدى، يا شين من صد وغدا في عز نفحة الهدى، واللي يلف الروح من لفات فصلة الردى، واللي يلف الروح من لفات فصلة الردى. خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، وان جاك منه اي ريح من راي سد واستريح، ما حد ترى في دنيته يجهل حكاية نيته، ما حد ترى في دنيته يجهل حكاية نيته. والقسم في حكم الإله، والكل ياخذ قسمته، والقسم في حكم الإله، والكل ياخذ قسمته. خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، خليك مع المبدأ الصريح يا فاتح الباب الفسيح، وان جاك منه اي ريح من راي سد واستريح، من راي سد واستريح. وان جاك منه اي ريح من راي سد واستريح، من راي سد واستريح، من راي سد واستريح، من راي سد واستريح.